بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وخلفائه الراشدين المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين، وعلى صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. عباد الله، الله الله الصلاة، الله الله الصلاة، الله الله الصلاة. عليه الصلاة والسلام في مرضه الأخير قبل وفاته كان يغمى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يفيق فيسأل عائشة: أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ تقول: لا يا رسول الله، ينتظرونك. يقول: أهريق علي ذنوبا من ماء. فيسكب على رأسه ماء ليتنشط عليه الصلاة والسلام، فيقوم يتحامل ليقوم إلى الصلاة، فيسقط بأبيه وأمي فيغمى عليه. كانت الحمى تعاوده صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يأتي وقت الصلاة فكان يفيق فيهرق على نفسه القربة الباردة، ثم يتوضأ فيغمى عليه فينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم، ثم يعود فيفيق فيهرق عليه القربة الباردة إلى 7 قرب لا يستطيع النهوض ليصلي بالمسلمين صلى الله عليه وسلم. فإنه لم يؤهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة واحدة في بيته إلا في مرض وفاته. أما طول حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخلفاء الراشدين، وكذلك الصحابة أجمعين، وكذلك التابعين، وكذلك أهل الإيمان والسلف الصالح إلى يومنا هذا، والصلاة هذه بالنسبة لهم ما بكلام الله في المسجد. حي للصلاة، ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيته ولم يستطع أن يصلي في المسلمين، وقال للناس: مر ابن أبي قحافة ليصلي في الناس. فأتى أبو بكر فصلى في الناس، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وضحك لصلاة أبو بكر رضي الله عنه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبو بكر صلاة الفجر الركعة الثانية. الله أكبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولعنة الله على من أبغضه وعاداه، أراد الله أن يكرمه بالشهادة، لأنه أكرم أبا بكر بالصديقية، والصديقية فوق الشهادة، فأراد الله أن يكرم عمر فأكرمه بالشهادة وهو قائم يصلي لربه. كان عمر إذا دخل يصلي الفجر أو غير الفجر يقول للصحابة: استووا. فلما ينظر بأن الصفوف أصبحت كالبنيان المرصوص يقف مكبرا. فلما دخل عمر في الصلاة وقال: الله أكبر، فبدأ القراءة. تقدمت إليه يد مجوسية آثمة بخنجر له نصب واحد وفيه طرفان حادان قد جعل فيهما أبو لؤلؤة المجوسي سما، فنزل 7 ضربات في خاطرة عمر لتمزق الأديم الطاهر فيهوي صريعا والدماء تتعب منه. عندها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فله عمر بيده وقال: صل بالصحابة. وحمل عمر إلى بيته وهو في دمه لم يصل صلاة الفجر، فلما أفاق من غشيته قال كلمة ما أعظمها من كلمة وما أجلها من عبارة، قال: هل صلى المسلمون؟ هل صلى المسلمون؟ فقال له الجالسون: نعم يا أمير المؤمنين، صلى المسلمون. قالها الله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم وتب ليقوم فانبعث جرحه دما، فقال: هاتوا لي عمامة، فعصب بها جرحه ثم صلى، لم يمنعه ما هو فيه من أداء الفريضة، فلا نامت أعين من يترك الصلاة. الله أكبر. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان يحيي الليل كله في ركعة واحدة، ويقتل رضي الله عنه وهو يستقبل الصلاة، أتى رضي الله عنه ونشر المصحف قبل صلاة العصر، وكان صائما مستقبل للصلاة يتلو كتاب الله مظلوم. اجتمعت في أربع أمور، فهو الشهيد المظلوم. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: نزلت في عثمان رضي الله عنه. الله أكبر. خرج علي مستغفرا ربه رضي الله عنه وأرضاه بعد قيام الليل منطلق إلى صلاة الفجر، فيطعن وهو في طريقه إلى المسجد. يخرج قبل الفجر بوقت كاف ليوقظ المسلمين للصلاة وهو أمير المؤمنين. يمر على بيوت الناس وهو في طريقه إلى المسجد فيقول: الصلاة الصلاة يرحمكم الله، الصلاة الصلاة يرحمكم الله. فاختفى له عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحقه، وانقض عليه بالسيف في رأسه فضربه ضربة حادة فسقط عليه رضي الله عنه وأرضاه، وحمل الأسد إلى داره. ولما نام على فراشه وأفاق أمر المسلمين من حوله أن ينطلقوا ليؤدوا صلاة الفجر. الله أكبر. لعظم الصلاة ومكانتها أكرم الله أولياءه فتوفاهم وهم يصلون أو بعد صلاة، كما كان الصالحون يسألون الله أن يتوفاهم ساجدين أو بعد فريضة تؤدى، فيا حسنها ويا روعتها ويا جمالها من خاتمة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحد الصالحين كان يصلي النار والحمم تسقط عنده وهو لا يشعر بها، وآخر قام يصلي وهو يصلي أصيب بسهم فنزع السهم وأكمل صلاته، وآخر كان يصلي فتلسعه الحية الثعبان فبعد الصلاة يسلم لا يدري ما الذي لسعه. نحن المسلمين فينا صفة واحدة، أننا ونحن تحت قصف السيوف وضرب الرماح إذا سمعنا بلال يقول الله أكبر اتجهنا إلى الكعبة وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العيون، قرة العيون، أرحنا بها يا بلال. قرة العيون، قرة العيون، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قرة العيون وجعلت قرة عيني في الصلاة. هل الخوف في صلاة؟ والاستسقاء صلاة؟ والخشوع والخشوع في صلاة؟ والاستخارة في صلاة؟ وللحاجة في صلاة؟ وللتأهب إلى الموت صلاة؟ ليست حركات رياضية أو نظاما رتيبا خشيبا جامدا لا روح فيه ولا حياة. من حافظ عليها كانت له نجاة ونور وبرهانا يوم القيامة. ليس هناك عبادة تقام في وقت الضرورات إلا الصلوات. وهل هنالك ألذ طعما وأعذب مذاقا من مناجاة القلب لحبيبه؟ ولذلك لا تتأخر عنها ولو كانت المغذية في فمك، ولو كان السيف على راسك، ولو كنت مطوق في أي مكان، ولو كنت محبوسا واقفا عريانا مجلودا معذبا، فإنك تصلي حتى لو أوميت إيماء فقط، لأنها عبادة الله الكبرى لا تنخلع عن مسلم ما دام عقله معه. الله أكبر. جنة الصلاة، جنة الصلاة، جنة الصلاة، جنة الدنيا والآخرة، الجنة تربتها الزعفران واللؤلؤ والياقوت، الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا شمس في الجنة وفيها ظلال، الجنة ما في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب، الجنة نهر من عسل، نهر من لبن، نهر من خمر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، الجنة. أما بيوت الجنة فلبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها ممسوحة بالمسك، الجنة بمثل هذا النعيم فليعمل العاملون في رحاب الجنة، لا مرض في رحاب الجنة، لا سقم في رحاب الجنة، لا هم في رحاب الجنة، لا غم في رحاب الجنة، رجاء وجواز ونعيم عظيم، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظر إلى أهل الجنة وقد جلسوا على مشارف أنهارها وأكلوا من ثمارها ونظروا إلى وجه ربها. إنها الصلاة قرة عيون الموحدين ولذة أرواح المحبين الصلاة فيها يتقلبون في النعيم ويتقربون إلى الحليم الكريم. الصلاة عبادة عظم الله أجرها وشرف أهلها، فهي آخر ما أوصى به النبي عليه السلام وآخر ما يذهب من الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد بين يدي الملك العلام. إن الصلاة صلة ولقاء وتعبد ووفاء بين العبد في الأرض والرب في السماء، فهي عند الصالحين الطريق لرفع البلاء وإجابة الدعاء. فهذه جولة ممتعة ورحلة رائعة نشتم فيها شيئا من عبق الصلاة ونقطف بعض أزهارها ونستظل بأشجارها ونشرب من معينها. أحبتي هيا إلينا نمجد المولى الباري، يفجر النور علينا فنهتدي بالأنوار. أحبتي هيا إلينا نمجد. الحمد لله الذي جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا ووعد من حافظ عليها بجزيل الثواب، وتوعد من تهاون بها بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جعلت قرة عينه في الصلاة، وكانت آخر ما وصى به أمته عند خروجه من الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل تسمعون النداء؟ نداء إلى جار العزيز. هل تسمع النداء؟ إلى صديق العزيز. هل تسمع النداء؟ إلى زميل العزيز. هل تسمع النداء؟ إلى قريب العزيز. هل تسمع النداء؟ هل تسمع النداء؟ هل تسمع النداء؟ حي للصلاة. الصلاة الصلاة. هل تسمع النداء؟ صلي ربنا يصح صدرك، صلي ربنا يعلي قدرك، صلي ربنا يغنيك بالحلال، صلي ربنا يهدي زوجتك، صلي ربنا يهدي أولادك ويبارك لك في أولادك، صلي ربنا يبارك في رزقك، صلي ربنا يحميك من أعدائك، صلي ما تحتاجش للناس أبدا، صلي صلي. هيا للصلاة. إذا أظلمت الدنيا في عينيك وكشرت الأحداث لناظريك، أو ضاق صدرك أو عظم همك أو كثر نصبك أو زاد تعبك أو اشتد غضبك، فعليك بالصلاة. إذا دهمك أمر يدك الجبال فتذكر تذكر أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة تغير وجه الحياة. تغير إيه؟ وجه الحياة. الصلاة مدرسة خلقية تهذيبية عملية تغرس في النفس الانضباط. الصلاة تدرب على حب النظام. الصلاة التزام دقيق في شؤون الحياة. الصلاة تعلمك الحلم والأناة والسكينة والوقار. الصلاة بتنمي العقل، بتعلمك أن تحصر ذهنك في المفيد النافع. الصلاة تعودك تركيز الانتباه. الصلاة تعلمك التركيز العقلي في معاني القرآن وعظمة الله ومعاني الصلاة واستحضار الخشوع. كمان بقول لك تعال صلي، والله هتتبسط، هتفرح، هتحس بنعيم في قلبك. الصلاة راحة نفسية، طمأنينة روحية، سلامة من الغفلة اللي بتصرف الإنسان عن رسالته. يا ريت الأطباء النفسيين لما يشوفوا مريض نفسي يعلموا صلاة، يوجهوا ربنا. يا ريت الصلاة تفريج للهم، الصلاة لطلب الحوائج، الصلاة للاستخارة لما تبقى مشتت في موضوع أتجوزها ما أتجوزهاش، أتجوزها ما أتجوزهاش، صلي صلاة الاستخارة وربنا يوريك الخير فين. اسيب الشغل ما اسيبوش، اسيب الشغل ما اسيبوش، اسيب الشغل ما اسيبوش. صلي ركعتين استخاره وربنا يديك للصواب. متردد، اشتري العربيه دي ما اشتريهاش، حلوه وحشه، مخدوع فيها مغلوب. صلي ركعتين استخاره وربنا يوريك الخير. اعمل كذا ولا كذا، كذا ولا كذا، كذا ولا كذا، اودي ابني ازهر ولا مدرسه خاصه. بس اوعى تيجي تستخير بقى، اصلي ولا ما اصليش؟ ما تنفعش الاستخاره في اعمال الخير. اعمال الخير الواجبه لا يجوز فيها استخاره، لانها ايه؟ واجبه عليه، واجبه عليه. الصلاه راحه نفسيه يا جماعه، الصلاه دي حقن، دواء والله، والله دواء، حقن صحيه شرعها خالق البشر لا يعلم اسرارها الا الله. تروي الظمأ الروحي، تشبع اشواق النفس. الصلاه علاج وشفاء، علاج من القلق، لانك تعرف ان ليك رب بيصرف الامور، علاج من الجزع. الله اكبر. الصلاه هي مفتاح السعاده، فاذا اجدبت الارض وانقطع القطر وهلك المال وجاع العيال فان الصلاه هي المفتاح. نصلي صلاه الاستسقاء، واذا اذنب العبد وعصى شرعت له الصلاه، واذا ضاق به الصدر وتعسر الامر شرعت الصلاه، واذا حلت على العبد نعمه او اندفعت عنه نقمه شرع له سجود الشكر، وإذا كسفت الشمس والقمر شرعت الصلاة، فهي والله رأس القربات وغرة الطاعات. الله أكبر. الصلاة راحة ورضوان، عطاء ومدد، عون وسند، وهل هنالك ألذ طعما وأعذب مذاقا من مناجاة القلب لحبيبه، وانطراح الفؤاد لخالقه، وتمريغ الجبين لمولاه؟ ففيها الركبتان والجبهتان والأنف والقلب والأعضاء، والجبهة تخر ساجدة في الطين لرب العالمين. الله أكبر. وإن المرأة إذا أقبل على الله استنار فؤاده، وخشعت نفسه، وقرت عينه، وهدأ باله، أنس وسلوان في الصلاة. الصلاة عبادة مشتركة لجميع أمم الأرض منذ أول الأنبياء إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما بعث الله نبيا ولا أنزل كتابا إلا وفيه الأمر، إلى جانب الأمر بالتوحيد، الأمر بالصلاة. إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة، وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. موسى عليه السلام قال عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. زكريا عليه السلام نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وقال تعالى لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عيسى عليه السلام قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وذلك كان ديدن الأنبياء جميعا، وهكذا في كل الشرائع. إنها وجاءت شريعة الإسلام لتولي الصلاة وتعطيها المكانة العظمى والمنزلة الكبرى، حتى جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فرق ما بين المسلم والكافر. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة عبادة عظيمة شرعها بطريقة تختلف عن جميع تكاليف الشرع. كل التكاليف نزلت من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي إلا الصلاة. لما أراد الله عز وجل أن يفرضها اقتضى الأمر أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ويعرج به إلى سدرة المنتهى ثم تفرض عليه من فوق 7 سماوات. فرضت في الأصل 50 صلاة، وليس بإمكان مسلم أن يقول كثيرة ما معك إلا تصلي غصب ولا النار. أمر ينزل وعبيد ينفذون، لكن لما فرضت في السماء، وهذا من كمال رحمة الله، مر على موسى عليه السلام فسأله موسى عما فرض، قال فرض علي 50 صلاة، قال له إن أمتك لا يطيقونها، اسأل من ربك التخفيف. فرجع إلى الله عز وجل فنزلت 5 وبقيت 45، ثم نزل قال ما يستطيعون، فرجع فلا زال يراجع حتى بقيت 5، وهذا من رحمة الله. قال له موسى إن أمتك ما تقدر على 5، ارجع قال قد راجعت ربي حتى استحييت، يقول والله ما عاد أقدر، خجلت من ربي وأنا أطلع وانزل عندك. فإكراما لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم جعلها الله سبحانه وتعالى 5 صلوات، فهي 50 في الأداء و50 في الميزان والأجر والثواب. الله أكبر. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولم يفترض الله جل وعلا بعد توحيده والتصديق برسله وما جاء من عنده لم يفترض فريضة أولى من الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وبها أوصى النبي أمته قبل خروجه من الدنيا وهو في سياق الموت، فقال عليه الصلاة والسلام وملك الموت يقبض روحه الشريفة، قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن عناية الشرع بها ومحبته لها وتعظيم شأنه لها أنه لا توجد عبادة يؤمر بها الصغار ويضربون عليها، نص عليها الشارع إلا الصلاة، فإن الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يأمروا أولادهم بالصلاة 7 وأن يضيبوهم عليها 10، ولكنه لم يأمرهم أن يأمروا أبناءهم بالصيام ولا أن يأمروا أبناءهم بالحج ولا أن يضيبوهم على واحدة منهما. وأما الزكاة فإنها حق المال وهي واجبة في مال الصغير والمجنون والعاقل والكبير، وهذا دليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يشب عليها الصغير كما يشب عليها الكبير، لأنها عبادة عظيمة إذا أفلح الإنسان فيها أفلح في بقية عباداته، وإن خسرها وضيعها كان لما سواها أضيع. الله أكبر. أيتها الأخت الفاضلة، ماذا عن الصلاة؟ أخبرينا عن الصلاة، تلك التي لو قام بها المسلمون لحلت مشاكلهم كلها ولدانت لهم الدنيا بأسرها. أخبرينا عن صلاتك، هل تؤدينها بخشوع وخضوع وتحافظين عليها في الوقت المحدد المشروع؟ حذاري رحمك الله أن يستخفنك الشيطان فيهون شأن الصلاة في عينيك ويثقل أداءها عليك، فترك الصلاة كفر وردة، وعاقبة تركها نار لا تفنى وجحيم لا ينقضي وعويل لا ينتهي. يا لله العجب، كيف تغفل المسلمة عن فريضة الله، تلك الفريضة التي لم يغفل عنها أسلافها الكرام حتى في أشد المواقف وأحرجها. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتلقى طعنة آثمة غادرة وهو يؤم الناس في صلاة الفجر، فيحمل إلى بيته بين الحياة والموت وجرحه يثعب دما، فيقولون يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة، فيقول نعم الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة جمعت كل أنواع العبودية الصلاة فيها الشهادتان. فأنت عندما تصلي تقول في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهي تجديد للإيمان وتأكيد على العقيدة والتوحيد، لا بعثية ولا شيوعية ولا اشتراكية ولا قومية ولا ديمقراطية ولا وطنية ولا عنصرية، بل الكتاب والسنة. الصلاة فيها شبه من الصيام، منع الأكل والشرب. فإذا أكلت وأنت صائم يبطل صيامك، وكذلك إذا أكلت وأنت تصلي بطلت صلاتك. الصلاة فيها شبه من الحج، استقبال القبلة. فأنت عندما تحج أين تقصد؟ تقصد الكعبة، وكذلك عندما تصلي تستقبل القبلة وهي الكعبة. والصلاة فيها شبه من الزكاة، فحين ينادي المنادي للصلاة يترك الناس أعمالهم ويغلقون محلاتهم، فيتوقف البيع والشراء والكسب والتجارة، وهم يضحون بهذا الكسب الذي يتحصل لهم خلال مدة الصلاة في سبيل الله، فهذه تعتبر زكاة، يجدون بركتها في الدنيا، ويوم القيامة يجدونها عند الله أكبر وأعظم. الصلاة فيها شبه من الجهاد، الثبات والانتباه والتركيز. فلو نظرت إلى طابور العساكر من جيش أو شرطة لا تستوي صفوفهم إلا بعد جهد جهيد، ولو كان هذا الطابور قليل العدد 10 إلى 20 فردا مثلا، وإذا صفوا صفوا طمعا بالترقية أو خوفا من العقاب. وإذا نظرت إلى الطابور في المدارس تجد أن المدرسين مع الناظر يقضون أوقاتا ليست بالقليلة، ربع ساعة أو أكثر، لتنظيم الطلاب وتسوية الصفوف وإسكاتهم، ومع ذلك لا يكادون ينتظمون ويستمرون في الكلام ولو بصوت خافت. ونفس هذه العساكر أو هؤلاء الطلاب لو تقول لهم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ينتظمون ويصفون ويستوون كالبنيان المرصوص، ولا يتكلم منهم أحد أبدا تلقائيا بلحظة واحدة، أي إعجاز هذا؟ فهذا الحرم شاهد على ذلك. فبمجرد تكبير الإمام تكبيرة الإحرام تجد أكثر من 2,000,000 مصلي ينتظمون وبلمح البصر، وكذلك في كل بيوت الله ومساجد العالم. أليس هذا من إعجاز الصلاة؟ الله أكبر. ومن أهمية الصلاة وميزات الصلاة أنها لا تسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال، ليست كبقية الأركان. ركن الزكاة ركن، لكن إذا ما في مال فما في زكاة. الصيام ركن، لكن إذا كنت مسافرا أو مريضا تفطر وتقضي. الحج ركن، لكنه لا يجب إلا عند توفر الزاد والراحلة وأمن الطريق. أما الصلاة لا، ما تسقط بأي حال من الأحوال. وبعدين أمر الشرع بتعليم الطفل عليها من 7 وضربه عليها من 10 واستتابته بعد البلوغ إن تركها وإلا يقتل لأنه مرتد. فالصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. الله أكبر. لا عذر للصلاة إلا عذر واحد. إيه العذر الواحد؟ أظن كل واحد دلوقتي بيقول يا ترى هو إيه، عشان يمكن يكون العذر ده فيه. ها؟ لا، الحمد لله إن ربنا عافى الرجال من هذا العذر. العذر الواحد هو دم الحيض والنفاس. أي راجل ما بيصليش قول له أنت عليك الحاج. سيف ده. فهذا العذر الواحد للصلاة. الله، ده أبو حنيفة قال إن الواحدة لو جلها المخاض وحتولد وأذن الفرض عليها ولم تلد عليها أن تقوم فتدرك الفرض، وهي بتنازع تتألى إذن عليها الفرض تقوم تصلي ما دام ولدك. المريض إن استطاع القيام صلى قائما، إذا لم يستطع القيام صلى قاعدا، إذا لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنبه، إذا لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره، إذا لم يستطع الصلاة مستلقيا أو مع وأشار برأسه، إذا ولم يستطع الصلاة برأسه صلى بعينيه. الله أكبر. وإنه لمما يؤسف لا أيها الإخوة أن كثيرا من الناس حينما يمرضون يتركون الصلاة، خصوصا إذا سووا العملية وكانت ثيابها غير طاهرة أو كان سريرها على غير القبلة أو ما عنده قدرة على الوضوء، فيقول ما أقدر، كيف أصلي؟ ثيابي نجسة، ماني متوضئ، على جنابة. لا يطلب منك هذا يا أخي، صلي صلي صلي بقدر ما تستطيع. إن كنت تستطيع أن تتوضأ توضأ، ما قدرت تتوضأ تتيمم، ما عندك شيء تتيمم، صلي بغير تيمم ولا غير وضوء. ثيابك إن كانت طاهرة الحمد لله، تستطيع تغيرها غيرها، ما عندك أحد يجيب لك ثيابه، ثيابك نجسة صلي في ثيابك ولو كان نجسة فصلاتك صحيحة بإذن الله. إذا كان سريرك أو فراشك على القبلة توجه إلى القبلة، إذا ما تستطيع صلي صلي، فحيثما تولوا فتم وجه الله. المهم لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال ما دام عقلك معك. متى تسقط؟ إذا غاب العقل. الصلاة لا تسقط في حالة العافية وفي حالة المرض، في حالة السلم وفي حالة الحرب نصلي. يا من أوجبت الصلاة حتى على الجنود وهم يقاتلون وهم في ميادين القتال، فإذا دارت الحرب بين الفريقين صلى كل منهم وهو على سلاحه، الطيار في طائرته والمدرعات في دباباتهم والمدفعية على مدافعهم، إذا لم يجدوا الماء تيمموا، فإذا لم يستطيعوا التيمم صلوا بغير تيمم، إذا لم يستطيعوا استقبال القبلة سقط عنهم استقبال القبلة. الله أكبر. محمد عليه الصلاة والسلام في أحد يقتل الأصحاب أمام عينيه صلى الله عليه وسلم، يمزق حمزه أعز الناس عنده، أسد الله في أرضه سيد الشهداء عند الله، فيراه صلى الله عليه وسلم مثريا ممزقا مقطعا فيتغيظ عليه الصلاة والسلام، وفي المعركة يشد ثنيته يجرح رأسه يمزق جيشه صلى الله عليه وسلم، فماذا هو الجزاء؟ قال صفوا ورائي لأثني على ربي، أرحنا بالصلاة يا بلال. الله أكبر. إذا كانت الصلاة واجبة عليهم والمعارك دائرة والأسلحة متشابكة وقد صمصت الألسنة ونطقت الأزنة وخطبت السيوف على منابر الرقاب وأقدمت الرماح على الخطط الصعاب، فلا أرى إلا رؤوسا تنطر ودماء تهدر، ومع ذلك قال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم أي في الميدان بينهم وأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم ماذا؟ بأي شيء ختم الله هذه الآية؟ قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة هي الوحيدة التي لا تسقط بحال من الأحوال، فيصليها المقاتل وهو في ساحة القتال، ويصليها المريض وهو على فراشه، ويصليها المسافر وهو في سفره. الله أكبر. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، التوصية بعمود الدين، إذا سقط العمود سقطت الخيمة على من تظل ومن تحمل. الصلاة الصلاة الصلاة. ماذا بقي للمسلمين اليوم؟ لا يدفع الزكاة إلا أقل القليل، والحكم بما أنزل الله مهجور، والمناكر تفشت، ولم يبق إلا الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولهن نقضا من الحكم بما أنزل الله، وآخر الإسلام نقضا الصلاة. نتيجة التهاون للصلاة ماذا؟ صاعقة تنزل عليه، لا، الأرض تخسف به، لا، ماذا؟ يحصل عليه حادث، لا، والله الأمر أشد وأشد. أشد من سرطان يصيبه، أشد من شلل يناله، أشد من أذى يأتيه. الأمر خطير، جد خطير. إنه باختصار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ما سلككم في سقر؟ سقر التي عليها 19 لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. أول ذنب ذكروه، أول ذنب ذكروه ترك الصلاة. الأذان يأذن، الكرة مع فلان، يرجعها الثاني، ها جول، لعب لعب، صار أعظم من الجهاد. يا من أضاع الصلاة تذكر ضمة القبر، فكيف حالك إذا عرضت على محكمة قاضيها الله؟ يا من أضاع الصلاة، يا من تهاون بالصلاة، تذكر ذلك الموقف العظيم. يا تارك الصلاة الصلاة، النار، النار، إنها نار السعير، أعظم من أن يصفها واصف، وأشد من أن يطيقها مخلوق. النار كم أفزعت من القلوب، النار كم أسالت من الدموع، النار كم طردت النوم عن جفون الصالحين. عذاب. يا لهول وشدة عذاب النار، هنالك السلاسل والأغلال، عذاب. وجبال النيران، وخنادق وآبار، وحيات وعقارب، عذاب. يطير الفؤاد عند وصفها. عذاب. يا الله، يا الله، عذاب بعذاب. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اخسأوا، اخسأوا فيها ولا تكلموا. اخسأوا. يا تارك الصلاة، قل اخسأوا فيها ولا تكلموا. يا الله، ذهب العمل وجاء العقاب. الله أكبر. بمثل هذا يذوب القلب من كمد. إن كان في القلب إيمان وإسلام لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القيادة أزرقا، يساق إلى نار الجحيم مسربلا، سرابيل قطران لباسا محرقا. إذا شربوا منها الصديد، إذا شربوا منها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. يا تارك الصلاة، حي تاركها. إن اشتغل عن الصلاة بملكه ورئاسته حشر مع فرعون رأس الملوك الكفرة، وإن اشتغل عن الصلاة بوزارته ووظيفته حشر مع هامان وزير فرعون، وإن اشتغل عن الصلاة بتجارته وبيعه وشرائه حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة، وإن اشتغل بماله حشر مع قارون. إنما اللي ما بيصليش ده رجل خسران ورجل فاسد ورجل فاسق. ومش كده وبس، ده ربنا كتب له في البطاقة بتاعته ايه؟ مجرم. هي في القرآن، ايوه في القرآن، هتطلع حنة، ايوه. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. طب مش عرفك ان ده خالد صالح؟ طب ما تسمع الايه ايه؟ ما سلككم في سقر؟ ايه اللي دخلكم جهنم هنا اهو بقسم سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. يبقى الكلام ده من سجل المدني ولا من سجل القرآن؟ من القرآن. اللي ما بيصليش يبقى مكتوب له في البطاقة تحته مجرم. الدنيا يا ما قلنا لهم صلوا صلوا تعالوا صلوا. النهاردة بيبقى البيت فيه 10 صنفار ما تلاقيش ولا واحد في الصلاة. واذا الراجل صلى لانه كبر في السن وشاب وعجز والظهر انحنى المدام ما بتصليش ولا الاولاد بيصلوا. صلوا يا اولاد يقول لك ما تتكلش عليه. والله انا بستغرب فيه ظاهرة في الريف غريبة. يعني تبقوا قاعدين 5-6-10 ساعة ما يعرفوا ان واحد جاي ضيف يتلموا عليه 10 ساعة ما يقول الظهر فاضل عليه قديه ما يلاقيش ولا واحد. كلهم يستأذنوا كلهم يمشوا خفهم الصلاة. والله يعني الواحد يسافر البلد من البلاد يبقى قاعد والناس قاعد وازيك يا الشيخ ومرحبا واهلا وسهلا شرفتنا نورتنا ومش عارف ايه ساعة ما نقول الظهر وجب يعني اذنك بقى يا الشيخ خلا مستعجل سيف ده ما انت كنتوا قاعدين ساعتها بالكم ساعتين بقى هي الصلاة اصبحت زي القنابل دلوقتي. الله اكبر. والبعض من الناس يصلون ولكن في بيوتهم اولادهم واخوانهم لا يعرفون المساجد ولا ينكرون عليهم بل يتركونهم في البيوت يآكلونهم ويشاربونهم ويجالسونهم وهم لا يصلون. ومعروف لدى الجميع والذي لم يعرف فليعلم الذي لا يصلي كافر الذي لا يصلي كافر الذي لا يصلي كافر كافر كافر كافر. اوه احنا نسلم وزارات دارك الصلاة نسلم ادارة مؤسسات نحن نسلم الامانة نحن نسلم تارك الصلاة رئيس قسم ووكيل مساعد ووكيل ووزارة وقد تسلم إليه الإمامة وهو محضر الدم في كتاب الله وفي سنة رسوله وعند إجماع أهل العلم. فترك الصلاة جريمة عظيمة. بعض العقلاء لا يرضى بالجريمة في المجتمع قتل أو سرقة لا يرضى بأن يكتب اسمه بالقائمة السوداء بقائمة المجرمين. سبحان الله كيف ترضى أن تكتب عند الله مجرم لأن ترك الصلاة جريمة. والله أقسم ثلاثة ترك الصلاة جريمة وتصبح في تعداد المجرمين. كيف يرجو تارك الصلوات نيل الشفاعة يوم الأهوال والويلات والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أمته يوم القيامة ليشفع لهم إلا بآثار الوضوء. وكذلك الشفاعة في الخروج من النار لا تكون إلا المصلين. قال الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما هو العهد؟ قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يلزم بكفر الإنسان التارك للصلاة أحكام شرعية. أولا يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل وقتله ردة. ما هو حد؟ فرق بين من يقتل حد وبين من يقتل ردة. من يقتل حد كمن يقتل قصاص أو يقتل مثلا رجم هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين لأنه مسلم ما كفر ولا خرج من الدين بهذه الجريمة اللي اقترفها وإنما هو صاحب كبيرة تحت مشيئة الله في الدار الآخرة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ولكن بإسلامه لا بد له من نهاية إلى الجنة. أما تارك الصلاة فإنه يقتل ولكن لا يقتل حدا يقتل ردة لأنه كافر مرتد عن دين الله وينفني عنه أحكام المسلمين فلا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين وإذا دفن لا يوجه للقبلة لأنه ليس من أهل القبلة. قبور اليهود والنصارى ما هم موجهين للقبلة واحد كذا وواحد كذا وواحد كذا مخربطة ما لهم قبلة لكن أهل الإسلام قبورهم كلها متجهة إلى القبلة فتارك الصلاة ليس له قبلة. طيب ماذا نصنع به؟ قالوا يربط كما تربط الدابة إذا مات حمار في القرية يقبرونه يكفنونه ويصلونه. والله إن تارك الصلاة ألعى من الحمار. والله يوم القيامة إنه يتمنى إنه حمار يوم يقول الله للخلائق كلها هذه الحيوانات تكون تراب فيقول يا ليتني كنت ترابا. لكن ما يصير هكذا يقول عز وجل إنهم إلا كالأنعام يعني كالبكر بل هم أضل. فهذا يسحب الحمار يسحب حتى تأكله الذئاب في أطراف الوادي، ولكن الإنسان قالوا يسحب لا يحمل لا يشل على رقبه. ليش تشله عدو الله كافر؟ يسحب ولكن لا يترك للذئاب تأكله. ليش؟ قالوا لأن الذئاب لو أكلته لشبقت، لأن طعم الإنسان لحمه طعم ما هو مثل لحم الحمار لذيذ، فإذا ذاقته الذئاب والسباع لفتكت بالناس واعتدت عليهم وأصابها الشبك. فلا يدفن في الأرض، يحفر له ويوارى جدثه ويكب على وجهه، ليس له قبلة. وبعدها إذا ترك الصلاة قبل ذلك فإن امرأته تحرم عليه بدون طلاق، للطلاق بين المسلمين. أما الكافر إذا كفر وارتد عن دين الله انفسخ العقد. العقد مبني أصلا بين الرجل وبين المرأة على إيش؟ على الإسلام. ولهذا لو جاءك أحد يخطب بنتك وأعطاك ملايين الملايين وهو كافر يهودي ولا نصراني ما تزوجه أبدا. ليش؟ أنا كيف تعطي بنتك نصراني ولا يهودي؟ وكذلك تارك الصلاة هو مرتد عن دين الله في حكم اليهودي أو النصراني أو الملحد. بمجرد ما يثبت لك أنه ترك الصلاة وأنه ارتد عن دين الله، أولا تحرم عليه زوجته ويلزمك شرعا أخذ بنتك. وإذا تركت أختك أو بنتك تحت بطنه وهو كافر مرتد لا يصلي، فإنما ترضى بأن تأتي زوجتك أو بنتك الفاحشة، لأنها تركب حرام ويجين أولادها أولاد زنا وأنت راض تسمع أيها الإنسان. فلا ينبغي لمسلم أن يصنع أو يعلم هذا الأمر ويترك عرضه تحت كافر أو مرتد عن دين الله عز وجل. فما في شيء في الدين تركه كفر على الإطلاق إلا الصلاة. الله أكبر. تارك الصلاة لو ماذا اليوم أحسن من يموت بكرة الصبح، لأنه إذا قعد للصبح ضيع 5 صلوات، وإذا قعد بعد بكرة ضيع 10، وكلما زاد عمره يوم زاد إثمه إثم لا يعلمه إلا الله، فليس في عمره بركة. تارك الصلاة لا ينزع البركة من ماله، فمهما يرزق ليس في رزقه بركة، لأن البركة تأتي نتيجة الطاعة، وما دام ما في طاعة فلا في ماله بركة ولو هو بالملايين. مثل شارب البحر كلما زاد شربه زاد عطشه. تارك الصلاة ينزع البركة من أولاده، يجون أولاده العمل. تارك الصلاة لا يرفع الله له إلى السماء عمل، فقد يعمل عملا صالح، قد يحج إذا جاء الحج، أو قد يصوم مع الناس في رمضان، أو قد يبر والديه، أو قد يحسن إلى رحمه، أو قد يعمل عملا صالح. لكن ما دام قاطع للصلاة الله ما يقبل أي عمل ما دام الصلاة مهمودة، لأنها عمود الدين، وعمود دينك صلاتك أيها الإنسان. تارك الصلاة لا يرفع الله له إلى السماء دعاء، فقد يدعو في لحظة من اللحظات، ومن هو الذي يستغني عن الله؟ وإن استغنى الإنسان في ساعات العافية فإنه يعرف ربه في ساعات الضر، فقد يجيه مرض أو يجيه فقر أو يجيه خوف أو يجيه أزمة ما يعرف أحد يفكه فيها إلا الله، فيقول يا رب يا ربي، لكن الله ما يستجيب دعوته. ليش؟ لأن الصلة بينه وبين الله مقطوعة، قد قطع عن الله صلته فالله لا يسمع دعاءه ولا يستجيب له. وتارك الصلاة ليس له حظ في دعاء الصالحين، فقد يدعو مسلم صالح بر تكي يدعو الله يقول اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين فيستجيب الله له ولجميع المسلمين، إلا تارك الصلاة ليس له فيها نصيب. تارك الصلاة يموت ذليلا والعياذ بالله. وأما الذي تصيبه يوم القيامة شدة الحساب، سخط الرب، دخول جهنم. تارك الصلاة ملعون، من ضيع الصلاة ملعون ملعون، والله لكأني بتارك الصلاة يلعنه الثوب الذي يرتديه يقول له بيات، والله لكأني بتارك الصلاة يلعنه الثوب الذي يرتديه يقول له يا تارك الصلاة لولا أن ربي سخرني لك لفرغت من على جسدك، والله لكأني بلقمة العيش يقول له يا عدو الله تأكل رزق الله وتضيع فرائض الله، والله لكأني بتارك الصلاة يلعنه البيت الذي يحميه من المطر والشمس والبر ويقول له بيته يا عدو الله لا صحبك الله في سفرك ولا خلفك الله في أثرك ولا ردك الله إلى أهلك وأولادك سالما غانما. تارك الصلاة ملعون، يا من تحرصون على المباريات، يا من تحرصون على المسلسلات، يا من تحرصون على التجارة، اعلموا أن تارك الصلاة لا يقبل الله صيامه ولا حجه ولا زكاته ولا صدقته. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن فلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. تارك الصلاة ملعون، تارك الصلاة ملعون، يا تارك الصلاة أكبر مصيبة وقعت عليك أنك تركت الصلاة. يا عبد الله إني أقول لك أن ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، انتبه إليها. حدثتك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين اليهود والنصارى، بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبعيدا عن اختلاف العلماء في هذه القضية، أنا أناديك أهمس في أذنك، يا تارك صلاة، هل يرضيك أن يكون انتسابك إلى ملة الإسلام، أن يكون انتسابك إلى دين التوحيد، أن يكون انتسابك إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسألة خلاف بين العلماء؟ أنت ترضى كده إنك تبقى محل شك؟ يا ترى زي اليهود والنصارى، زي المجوس عباد البقر والنار، ولا هو كافر ومسلم في وقت واحد؟ ترضى إن يكون انتسابك للإسلام محل خلاف بين العلماء؟ فريق يقول كافر مشرك حلال الدم والمال لا يستحق الحياة، بل على خليفة المسلمين أن يقتلك ردة. يقولون إنه لا يجوز لك أن تتزوج من مسلمة، بل يقولون لا تصح ولي شرعي تجوز بنتك، يقولون إنك لا تورثهم ولا يورثوك، يقولون إنك إذا مت لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين، بيقولوا إنك هتخلد في جهنم مع فرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب وزائر أعداء الدين. وإن ما كنتش دي، الفريق التاني بيقول إنك فاسق فاجر عاصي يجب قتلك إن أصررت على ترك الصلاة من الخليفة. أنت ترضى أن يبقى الخلاف فيك كده؟ إنك يا فاجر يا كافر، إنك يا فاسق يا ملحد، إنك يا مجرم يا خارج من الملة، ترضى؟ والله أنا مرضى لك، أنا عايزك تبقى موحد، عايزك تبقى مؤمن. المشكلة إنك تشوف تارك الصلاة بيضحك ويهزر ومش حاسس بعظم وزره وشناعة فعله، لا يشعر بعقوبة الله إياه، والسبب أنه عوقب بأشد عقوبة وهي موت القلب. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فهو ناسي نفسه، نسوا الله فنسيهم، فلم يوفقهم إلى التوبة، أصله طبع على قلبه. وما تخافش لو عايز الطابع ده يترفع من على قلب الصد، صلي يا تارك الصلاة أكبر مصيبة وقعت عليك أنك تركت الصلاة. تارك الصلاة أشر عند الله من القاتل، أقبح عند الله من الزاني، أقبح عند الله من شارب الخمر. تارك الصلاة كافر، يا تارك الصلاة، لقد أفتى جميع العلماء بأن تارك الصلاة يستتاب أن يطلب منه التوبة، فإن تاب إلى الله تاب الله عليه، وإن لم يتب تارك الصلاة يضرب عنقه بالسيف، يضرب عنقه بالسيف، يضرب عنقه بالسيف. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تارك الصلاة، تارك الصلاة فاجر، تارك الصلاة، تارك الصلاة لا يستحق الحياة، تارك الصلاة، تارك الصلاة العمل الحمام، تارك الصلاة، تارك الصلاة خارج من الملة، تارك الصلاة مشرك كافر، مجرم كالعون كافر. هيا للصلاة، الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد، وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وعلى الصديق الذي في قلوب محبيه فرحات وفي صدور مبغضيه قرحات لا تنفد، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يردد، وعلى علي الذي كان ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد. اللهم ارض عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعمنا برحمتك معهم، أنت أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مع المدخن في حرب التدخين قلت للمدخن أخي المسلم، لأن التدخين ذنب وكلنا أصحاب ذنوب، وناديت المتبرجة بأختي المسلمة لأن التبرج معصية وكلنا عصاة، ناديناهم باسم الإسلام، أما تارك الصلاة فكيف أقول مسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر؟ صارت مشكلة، بما أناديه؟ كيف أقربك؟ لا أستطيع حبك وأنت تكره الله. أنا عارف إنك تقول لي ليه الغلط ده؟ ليه تقول إن أنا بكره ربنا؟ أنا بحب ربنا. وأنا أقول لك لو بتحب ربنا ما تجيلوش ليه؟ ترفض دخول بيته ليه؟ لو بتحب ربنا مش عايز تقرب له ليه؟ مش عايز تسمع كلامه ليه؟ لو بتحب ربنا كنت أقف بين إيديه عشان تقدر تنصب وجهك لوجهه بين يدي. تقول لي بحب ربنا، أنا مش عايز أكذبك، لكن أنا عايزك يلي ما بتصليش سؤال واحد، أنت ما بتصليش ليه؟ رد علي، رد علي عشان أحب، جاوبني جاوبني عشان أساعدك. أنا مش عايزك ترد علي، عايزك تقف مع نفسك وتسأل نفسك، صحيح هو أنا ما بصليش ليه؟ الناس دي اللي بتصلي ومالية المساجد أجدح مني في إيه؟ أحسن مني في إيه؟ ليه هما بيصلوا وأنا ما بصليش؟ بلاش دي، أنا عايزك تقول أنا ما بصليش ليه؟ الناس اللي بتركع وتسجد دي أنا أحسن منهم في إيه؟ يمكن يكون عندك كبر، عندك كبر مش عايز تحط دماغك في الأرض ربنا؟ ها؟ أمال إيه؟ عندك كبر مش عايز تقف بين إيدين ربنا وتحط إيديك على صدرك؟ لا، لو كبر على الله لا لا لا لا لا لا لا، أنا أعيذك بالله من هذا. لا، بكبر على ربنا تبقى مصيبة كبيرة، تبقى مشكلة ضخمة جدا. لكن أنا عايز أقول لك حاجة يا اللي ما بتصليش، أنا ديك تعرف أنا ديك بقول لك يا إيه؟ يا عبد الله. ولا كمان دي مش عايزها؟ اوعى تقول انا مش عبد، انا حر. لا لا لا لا، برضو انا بقول انت اطيب من كده يا عبد الله. وعايز اقول برضو للست اللي ما بتصليش يا امة الله. اوعى تفكروا ان الصلاة فرض على الرجال فقط، ده الصلاة فرض على الرجال والنساء، والله الصلاة فرض على كل مخلوق تتردد فيه النفس، على كل مخلوق فيه روح، الصلاة فرض. أنا عايز أقول لك حاجة يا تارك الصلاة، اسمعها مني وما تزعلش، اوعى تزعل أبدا، لأن أنا حريص إني ما زعلكش النهاردة، بالعكس ده أنا حريص إنك تحبني وأحبك عشان نوصل للجنة. بس عايز أقول لك حاجة، إن الصلاة في ناس كتير بتتمنى تصلي بس كفار، الكفار بيحسدوك يا مسلم على الصلاة وانت ما بتصليش. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كتير من الناس اهتدوا للإسلام بسبب الصلاة لما شافوا الناس بتصلي، وانت مسلم ورافض انك تدخل المسجد، رافض انك تصلي، لسه السؤال قائم، رد علي ليه انت ما بتصليش ليه؟ قل لي ما تزعقش، حاضر انت ما بتصليش ليه؟ ها؟ جاوبني، قل لي والله هسمعك وهحاول اجاوب على مشاكلك ومسألك، لكن رد علي ما بتصليش ليه؟ انت عارف انا بسألك الكلام ده ليه قبل ما اقولك؟ قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، عارف ليه؟ خايف عليك، حزين عليك.

لما ربنا تخلى عنك الشيطان تجرى عليه وقعت في الزنا وقعت في السرقة وقعت في الأذى وقعت في ترك الصلاة تخلى عنك الله. فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الله أعرض. صلي إن كنت تحب نفسك لتنجيها من العذاب الأليم. فتارك الصلاة في ويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انت بتحب ابوك وامك؟ صلي صلي عشان ربنا يتقبل دعائك ليهم، عشان ربنا ينفعهم بيك، عشان ربنا ينفعهم بيك. هل ترضى ان تراهم غدا يتقلبون في النار؟ صلي صلي ان كنت وفيا لزوجتك تريد لها الخير وتتمنى لها السلامة. يا راجل خليك راجل، هي بتصلي وانت ما بتصليش، عيب عيب. هل يشرفك ان تكون هي صالحة تقية وانت تعيش فاجرا؟ وان كنت انت بتصلي ومراتك ما بتصليش، اقول لك ازاي ازاي ازاي تثق فيها ووفاءها ليك وهي مش وفية لله؟ اخر حاجة عندي، عيط لربنا وابكي حين تتعامل مع الله. استحمل اخلاق الاطفال، فان الطفل اذا طلب من ابيه شيئا فلم يعطه يبكي عليه. انت اطلب من ربنا انه يهديك للصلاة، اطلب من ربنا انه يهديك، ولما ما يديكش عيط له عيط له. دايما بقول الدموع غالية اللي احنا بننفقها لكل حاجة غير ربنا، عند ربنا غالية قوي. شفت واحد كان مريض فبيقدموا له اكل مش قادر ياكل، فكان بيضرب نفسه كده على صدره، ابلعي ابلعي ابلعي. قول لنفسك كده صلي صلي صلي، ادخل المسجد والجأ لربنا وربنا كريم. يا سلام لو تعرفه، بيقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. انت بس تعالى لربنا مشي يجيلك جد هرواه. الرب يمشي انت سنتي يا الرب لك مت الرب. تعالى بس لربنا وهو هيساعدك وياخد بايدك وتبقى الصلاة نعيم وقرة عين. ابشر يا مصلي. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن انا؟ قال من الصديقين والشهداء. ابشر يا مصلي، انت من الصديقين والشهداء. في نهاية الامر اني اقول لك ان ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، انتبه اليها. حدثتك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين اليهود والنصارى، بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يا رب اهدي كل مسلم، يا رب يا رب اهدي كل البشر. والله والله والله نحن نحب لكل البشر أن يدخلوا الجنة بس يسلموا ويصلوا، ربنا يهديهم يا رب. نسأل الله أن يجعلنا من مقيم الصلاة. رب اجعلنا من مقيم الصلاة، رب اجعلنا من مقيم الصلاة. اللهم اهد جميع المسلمين، اللهم أعن الطائعين، اللهم تب على عصاة والمذنبين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد. حي على الصلاة. هكذا سمعنا ورأينا أن تارك الصلاة ملعون، وأن تارك الصلاة كافر إن أنكرها وجحد فرضيتها، وأن تارك الصلاة لا بد وأن يستتاب، فإن لم يتب إلى الله جل وعلا حده في الإسلام أن يقتل. فيا من يرزقكم الله جل وعلا وأنتم مضيعون لفرائض الله، اعلموا أن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. عاهدوا ربكم جميعا من الآن، من كان لا يصلي الفجر في المسجد فليصليه من اليوم، من كان لا يصلي الجماعة في المسجد فليحافظ عليها في المساجد، من كان لا يصلي بالمرة فليتق الله وليتب إلى الله ولي ويسأل عن هذا الركن الأول بعد التوحيد. واعلموا أن رحمة الله واسعة وإن فضل الله كبير، ومن تاب تاب الله عليه، ومن عاد إلى الله غفر الله له ذنبه، وأسأل الله أن يتقبل منه وأن يغفر له. أخي الحبيب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريط الإسلامي، فحاول أن تكون مبلغا، وذلك بنشر هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم. والدال على الخير كفاعله. صحيح. رواه أحمد. تم إنتاج هذا الشريط في عام 1426 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وترقبوا الإصدار القادم وهو تتمة لهذه المادة. وفي الختام نذكركم بأن جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع مهداة لكل مسلم على وجه الأرض. نسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.